بالظبط. هنتكلم بقى على بيت البريزنتيشن. يعني حاليا دلوقتي هو برزنتيشن اسمه ايه؟ براو عشان انا لسه قايل وقلتها من الاول ان لما رحت بعمل ويد كونكشن اكستنشن يبقى اسمه براو برزنتيشن، وبعدين بعد كده هتتفرد اكتر واكتر وتبقى اكشلي اكستندد ويتحول البرزنتيشن دي لفيس. تفتكروا بقى مين الراس بتاع الاوسيلتي كتير اللي ممكن تحصل فيها القصه دي اكتر، او مين الفلترز اللي تحصل فيها القصه دي اكتر؟ كل ما السيكرو كوتينويد يبقى اوسع ولا اضيق؟ كل ما السيكرو كوتينويد يبقى اضيق كل ما الفايبر اكتر هيتعطل اكتر عند الال والراس بتاعتها هتتفرد اكتر. الفلترز اللي فيه سيكرو كوتينويد ضيق ده بيسموه فلاج فلترز. محمود ممكن تقول لنا دي كده مش شايف قوي يقدر يشوف ده فالمسوق، ودي حاله اوكسيبيتو بوستيريو. اوكسيبيتو بوستيريو يعني ادي برزنتيشن عشان ما ندورش واحده واحده خالص. انا ما اعرفش عملته ايه في الاجابه. البرتك برزنتيشن في منه اوكسيبيتو انتيريو وفي اوكسيبيتو بوستيريو. الاوكسيبيتو انتيريو ده بتاع النورمال ليفل، الاوكسيبيتو بوستيريو ده اتكلمنا عليه قبل كده. ده اوكسيبيتو بوستيريو ممكن يكون الاوكسيبيتو ورا ويمين، ممكن يكون ورا وشمال، ورا وسلام. يعني البرزنتيشن از فيرتكس والاوكسيبيتو از دايركتلي بوستيريو. هو ده اللي كنت بقول لكم عليه. الراس نازله نازله نازله، البايبرايتال عايز يخش في الدايركتلي اسمه سيكلوكوتيرون يا دوبك على قده، فالبايبرايتال بيتعطل هنا شويه في حين ان الكونتراكشن وقفت ولا شغاله؟ شغاله. فالراس بالضروره هتتفرد شويه، الكونتراكشن شغاله فلازم الراس تتفرد شويه ويحصل لها سم ديجري او ايه؟ الاول دي انفكشن، وبعدين لما تتفرد اكتر حاليا هي ايه؟ ميد واي بتوين انفكشن انفكشن. يعني دلوقتي اهو برزنتيشن اسبرال، وبعدين تتفرد اكتر واكتر وتبقى اكستندد خالص ويبقى برزنتيشن حاليا ايه؟ فيس برزنتيشن. يبقى الاوكسيبتو بوستيريور ممكن يتحول الى فيس. وخصوصا زي ما انتوا قلتوا كل ما السيكروكوتيرويد يكون اضيق، السيكروكوتيرويد ده بيبقى ضيق في نوع من الفلبس اسمه فلات فلبس. فلات فلبس كل ما الفلبس يبقى فلات انتروبوستيريور كل كانه مضروب من قدام لورا، كل ما السيكروكوتيرويد يبقى اقصر، وكل ما السيكروكوتيرويد يبقى اقصر كل ما ده يزود احتمالات فيس بريزنتيشن. يبقى الفيس ممكن يكون حاجه من اثنين، يا اما موجود من الاول من اثناء الحمل لان البيبي مش عارف يعمل فلكشن، يا اما ظهر اثناء ايه؟ ظهر اثناء الولاده. كان حالة اوكسيبيتو بوستيريور وتحول الى حالة فيس. كل ما البلبس يبقى فلات. معظم حالات الفيس هنا، معظم حالات الفيس سيكندري. ده المين بلك بتاع الفيس. معظمهم سيكندري، معظمهم بيبان او بيحصل وقت الولادة. ده الماجوريتي بتاع حالات الفيس بتبقى كده. مين الدينومينيتور بتاع الفيس؟ الدينومينيتور بتاع الفيس هو التشين. دقن البيبي هي الدينومينيتور. وانتوا مفروض عارفين يعني ايه دينومينيتور؟ يعني لما تفحص العيانة فاجينال وتحس التشين قدام يبقى ده معناه ان ظهر البيبي فين؟ ورا. ولو حسيت التشين ورا يبقى ظهر البيبي قدام. هو صحيح ان الاتجاه بتاع التشين عكس اتجاه الاوكسبت. يعني في حالات البيرفكت برزنتيشن اذا لقيت اوكسبت قدام يبقى ظهره قدام، اذا لقيت اوكسبت ورا يبقى ظهره ورا. هنا التشين بالعكس، لما الاقي التشين قدام يبقى ظهره ورا. هي صحيح ماشيه بالعكس انما ده لا يمنع انها بتعرفني البوزيشن. مش كده؟ يبقى التشين هو الدينومينيتور. يبقى ممكن حالات الفيس تسمى حالات او تتقسم اكتر الى حالات منتو انتيريور ومنتو بوستيريور. انتوا لسه ما صحيتوش، فانا هسال سؤال احاول اصحيكوا بيه شويه. منتو انتيريور ومنتو بوستيريور من غير تسرع، مين مور كومن، منتو انتيريور ولا منتو بوستيريور؟ وليه؟ مين مور كومن؟ طيب ايوه منتو انتيريور ولا منتو بوستيريور؟ مين انتيريور؟ منتو انتيريور اكتر. منتو انتيريور اللي هو بين قوسين ظهره فين؟ بما انه اسمه منتو انتيريور يبقى ظهره ناحيه ورا، هو دقنه قدام يبقى ظهره ورا. كويس. انا لسه قايل ان معظم حالات الفيس كانت حالات في حد مش فاهم اللي انا بقوله؟ المنتو انتيريور اكتر. معظم حالات الفيس كانت حالات اوكسيبيتو بوستيريور، يعني كان ظهر بيبي في ورا. يبقى منتو انتيريور از مور كومن. في بقى تسميه كده ممكن تقراها يقول لك الفيرست بوزيشن والسكند بوزيشن مش عارف ايه، يحكي البوزيشن دي. هو البوزيشن دي تسميه موجوده في بعض الكتب، هما بيدوا للديفرنت بوزيشنز بيدوا ارقام، بيقول لك ده البوزيشن نمره واحد وده نمره اثنين وثلاثه واربعه. ايا كان البرزنتيشن بصرف النظر عن البرزنتيشن، هو مالهمش دعوه خالص بالبرزنتيشن. اول بوزيشن دايما دايما ظهر البيبي قدامه شمال. ممكن ظهر البيبي دايما في البوزيشن الواحد قدامه شمال. يعني ده هو كده ظهر البيبي ده قدامه شمال. لو كنا بنتكلم على بيرفكت بريزنتيشن البوزيشن ده اسمه ايه بقى؟ الاوسبيت دايركت قدامه شمال اسمه ايه؟ ده اسمه الفيرست بوزيشن اسمه ليفت. وبعد كده بقيت البوزيشن ليفت كلوك وايز السكند بوزيشن هيبقى اسمه ايه؟ رايت اوبسيبيتو. طب الثيرد بوزيشن رايت اوبسيبيتو بوستيريور. والفورث بوزيشن ليفت اوبسيبيتو بوستيريور. الكلام ده ينطبق على فيرتكس. وات اباوت فيس برزنتيشن؟ انا مش دعوه هو فيرتكس ولا فيس. انا ليا دعوه اللي هم قالوه لي. قالوا لي دايما دايما في الفيرست بوزيشن ظهر البيبي قدامه شمال. لما يكون ظهر البيبي قدامه شمال يبقى في حالات الفيس الفيرست بوزيشن اسمه ايه؟ مانتو بوستيريور مش كده؟ ما هو ظهر البيبي قدامه شمال يبقى دقنه ورا يمين. يبقى الفيرست بوزيشن اسمه رايت مانتو بوستيريور. مقتنعين؟ السكند بوزيشن هيبقى اسمه ايه؟ لفت مانتو بوستيريور. والثيرد هيبقى اسمه لفت مانتو انتيريور. والفورث هيبقى رايت مانتو انتيريور. خلاص؟ هو عشان ما تتلخبطوش هتلاقي هنا الفيرست بوزيشن اسمه رايت مانتو بوستيريور. ما تبقاش فاهم دي جت ازاي؟ هي جت لانه دايما دايما فيرست بوزيشن بيبقى ظاهر البيبي قدامه شمال. تمام؟ ميكانيزم اوف ليبر في حالات الفيس العين اللي هو بيبقى بيتورم ازاي؟ ميكانيزم اوف ليبر ازاي؟ عشان نتكلم عن الميكانيزم اوف ليبر ازاي لازم نقسمه الى مانتو انتيريور ومانتو بوستيريور. ده هيتولد بطريقه وده هيتولد بطريقه ثانيه. مانتو انتيريور ومانتو بوستيريور. تحبوا نتكلم على مين الاول؟ مانتو انتيريور باعتبار ان هو مورتمر. ده اللي هنتكلم عليه في الاول. هو ده المورتمر. المانتو انتيريور ده بيحصل الاتي: بيحصل ديسنت الراس بالذات بالتاثير الكونتراكشنز وداري داون ديسنت والانجيجمنت. كويس؟ مين الانتروبوستيريور دايامتر بتاع الراس اللي ده كده؟ الانتروبوستيريور دايامتر اوف ذا هيد اللي بيخش البلفس دايامتر بيمتد من هنا لهنا. من هنا دي النقطه اسمها الجنكشن بتوين ذا تشين اند نك. هنا الجنكشن ما بين التشين والنك. اما النقطه اللي هنا دي اللي هي البراجما لو كنتوا فاكرين البراجما. فعشان كده الدايامتر ده بيسموه سابمنتو براجماتيك. اسمه سابمنتو براجماتيك. سابمنتو مش منتو. سابمنتو لانه النقطه جنكشن بتوين ذا تشين اند نك. لغاية براجماتيك اللي هي السنتر بتاع مين؟ سنتر اوف الانتيريو كونتيننت. يبقى الانتروبوستيريور ده انتر بتاع الراس اللي داخل اسمه سبمنتو براجماتيك. هذا السبمنتو براجماتيك 9.5 سم في المتوسط. 9.5 سم ده يعتبر الانتر صغير. يعني كان المفروض ان الانجيجمنت يبقى سهل. كان المفروض ان يحصل ايرلي انجيجمنت. انما في حالات الفيس ما بيحصلش ايرلي انجيجمنت. يحصل ديليد انجيجمنت. وده سؤال شفوي كومن جدا. تكتب جنبه كده اورال. ليه في delayed engagement في الفيس؟ بالرغم من انه دايمتر من دايمتر دايمتر الصغير اللي هو السبمنتو براجماتيك. ليه في delayed engagement؟ اللي عايز يقول حاجه يقول ليه في delayed engagement؟ تفتكر ليه الفيس هيتاثر في engagement؟ اقول لكم ليه؟ هو في حالات الفيرتكس برزنتيشن الرصد بتبقى داخله على دايمتر او كنتوا فاكرين اسمه سب اوكسيبيتو براجماتيك. النقطه تحت الاوكسيبيتو ستاندر اوف دايمتر الكونتراكت. سب اوكسيبيتو براجماتيك 9.5. طب ما ده بقى تاني مش معنى ده للاخر. اقول لك ليه؟ لان التسعة ونص ده هو تسعة ونص ان انا قابل للفصال. لسه هيظهر شويه مع الولاده. لان مع الولاده بيحصل حاجه انت عارفينها اسمها بولينج اوف ذا هيد. الرد بتضغط شويه. والاوبريتر بول بيركبوا على بعض وهما الاثنين بيركبوا بول وستة بول. فهو صحيح تسعة ونص ان مرض الولاده هيظهر شويه. عمرك تسمع على واحد عض وشه بيركب فوق بعضه؟ مش كامل؟ ما بيحصلش بولينج في ايه؟ في البونز او ذا ديز. دي لازم تقولها وتقولها بمنتهى الوضوح. لما يقول لك ليه الفيس ممكن يتاخر قول له عشان مفيش مولدنج في الفيس ما بيحصلش مولدنج. ده نمره واحد. نمره اثنين ارجع للديفينيشن اوف انجيجمنت بالراحه خالص. ديفينيشن اوف انجيجمنت از باسج اوف ذا وايرلس ترانسفيرد دايمتر اوف ذا بريزنتنج كور ثرو ذا برين اوف ذا ايمج. يعني بالعربي كده لما اعرض حاجه في البريزنتنج كور تعدي الايمج اقدر اقول عليها انجيج. مين اعرض حاجه في البريزنتنج كور هنا؟ باي براكت. طب هو الباي براكت ده بيخش الكابتس من بدري ولا بيتاخر؟ بيتأخر جدا. ده حتى الحالة كنا قلنا ان الحالة اساسا كانت اوكسيبيتو بوستيريور والباي برايتر اتعطل هنا وراس فضل تتفرد تتفرد تتفرد تتفرد ها ولغاية لما الباي برايتر هو اخر حاجة خالص بتخش الفلس. هل اقدر اتاني فاهم؟ هل دلوقتي اقدر اقول عليه انجيج؟ ما اقدرش اقول عليه انجيج ولا دلوقتي ولا دلوقتي ولا دلوقتي ولا حتى دلوقتي. لغاية لما الباي برايتر يبقى يتخطى مستوى الامل ساعتها بس اقدر اقول عليه انجيج. لان هو ده الديفينيشن بتاع انجيج. كويس؟ يبقى برضو هقول ان الانجيجمنت از ديليد لان الباي بايتال بيتاخر وهو اخر حاجه خالص بتخش دي. يبقى ده تاني سبب. ثالث سبب مفهوم ضمن. احنا عمالين نقول اللي بيعمل فيس بلبس شكله ايه؟ كانت تلبس يعني هو تلبس كويس قوي يعني مقاساته possibly reduced شويه ولما يبقى فيه فلات تلبس you don't expect ان هو الانجيجمنت هيبقى سهل هيتاخر شويه. ثم ان برضه في حاجه انت عارفها ان دي مال برزنتيشن ومع المال برزنتيشن عاده الكونتراكشنز بتبقى ايه؟ يوجوالي ضعيفه شويه مع المال برزنتيشن بتضطر انك تلاقي نفسك وده برضه بيأخر الانجيجمنت. يبقى تاني هلم السؤال ده مره تانيه بيبقى فيه ديليت انجيجمنت في حالات الفيس ليه؟ نمرة واحد ليه مفيش ايه؟ خدوه معايا ولا مفيش ايه؟ There is no warning. ده نمرة واحد. نمرة اتنين الديفينيشن بتاع الانجيجمنت نفسه لازم عشان اقول عليه انجيج لازم باي بايتال يعدي الانجيج ودي حاجة ما بتحصلش الا في الاخر خالص. نمرة تلاتة ان الفيس از كومنلي اسوشيتد ويز ايه وايه؟ فيس مش قليل انك تلاقي في الفيس فلات بلفس مش قليل انك تلاقي رش ودي حاجات ما تساعدش على الانجيجمنت ودي حاجات تأخر الانجيجمنت. خلاص وده اللي بيفصل ليه في حالات الفيس بيبقى فيه دريتنج. اني واي اهو حصل انجيجمنت وخلاص ودخلت الراس جوه الفلس يعني حصل ديسنت وانجيجمنت في الدايمتر اللي اسمه حاول تحطوه عشان نخلص سب مانتو براجماتيك. دخلت الراس مين اوضح حاجه في الراس؟ التشين هو اوضح حاجه مظبوط. التشين ده بيلمس الكلب فلور واحنا عارفين كويس قوي اي حاجه بتلمس الكلب فلور بتتزحلق على الكلب فلور هي دلوقتي التشين لمسه الكلب فلور والكلب فلور ده مزحلق وفي كونتراكشنز بتزق من فوق يبقى هيتزحلق التشين على حسب الدايركشن او الكلب فلور هيتزحلق بيروح على فين؟ لا يلف كده هيقوم داونوردز فورورد اند ميد ويلف التشين ويقف تحت مين؟ تحت السيرفيس فلوس. لما هيقف التشين تحت السيرفيس فلوس هيشتغل از نقطه ارتكاز ولسه الكونتراكشنز عماله شغاله من فوق فالراس تخرج كده تخرج باي موفمنت اوف فليكشن تخرج باي موفمنت اوف فليكشن والانترو بوستيريور دايمتر اللي بيعمل ستريتش على البرنا هيبقى دايمتر كبير يعني دلوقتي الراس وهي خارجه ايديا الراس وهي خارجه ايدي دي زي البلبا رينج كده فالراس وهي خارجه تعمل ستريتش على البلبا الدايمتر اسمه سبمنتو فيرتيكال الانترو بوستيريور دايمتر الدايمتر اللي هو بيعمل ماكسيمم ستريتش على البلبا اسمه سبمنتو فيرتيكال. سبمنتو دي خلصنا منها اللي هي النقطه اللي فين الفيرتيكال بوينت عباره عن ايه؟ ده نقطه على الساجيتال سوتشر في منتصف المسافه ما بين الانتيريور فانترال والبوستيريور فانترال ده الساجيتال سوتشر خد المسافه اللي هي ما بين الانتيريور فانترال والبوستيريور فانترال تبقى دي اسمها الفيرتيكال بوينت. المسافه اللي اسمها سبمنتو فيرتيكال دي 11.5 سم ده كتير على البلب يعني البلبة ممكن يجرى لها ايه؟ يحصل ستريتش على البرينيم زيادة عن اللزوم لدرجة تحصل برينيال لاسيريشن. حتى من دلوقتي تقدروا تكملوا المانجا اللي بيبقوا صعب كده كده ده هيتقطع يبقى انا محتاج في سفنة عادية ولا منحة كبيرة محتاج جنرس الانتقال. انا بس عايز افكركم بحاجة مش عايز احبطكم بس عشان نحاول نلم شوية الكلام اللي فات هنقعد دقيقتين. في النورمال ليبر الراس بتخش باي دايمتر وبتخرج باي دايمتر. في النورمال ليبر الراس بتخش بسب اوكسيبيتو بريجماتيك وبتخرج تعمل ستريتش على البلبا بسب اوكسيبيتو فرانتال. ده لو عملنا بروبر مانجمنت. لو ما عملناش بروبر مانجمنت الراس هتتفرد مننا وهتخرج باوكسيبيتو فرانتال. مش الكلام ده قلناه في النورمال ليبر؟ كويس. طب في حالات الفيس الراس بتخش بدايمتر اسمه ايه وتخرج بدايمتر اسمه ايه؟ انا مش عايز وقت تحط الاثنين دول مع بعض بيحصل كتير قوي ان الناس بتخبط الحاجات دي مع بعض ده مش عارف انا راسي كلامه ليه شويه مش كده لا وشه وبوكه اهو ده الفيس بعد ما لف. يعني ايه بعد ما لف؟ يعني تاني الراس دخل كده الشين لما تتبال بالتور لف دومن لفه لقدام وراح فين الشين وين تحت السيرفيس تيوب. حاليا البوزيشن ده بعد ما لف اسمه دايركت مانتو انتيريور، بس ما منطقيه يعني هو دلوقتي الشين از دايركت انتيريور مباشره فاسمه دايركت مانتو انتيريور. هو ده الدايركت مانتو انتيريور، ده دايركت مانتو انتيريور. مش الشين واقف هنا اهو، الواقف هنا تحت السيرفيس تيوب وراسها تخرج بحركه ما ايه فلكشن زي ما اتفقنا، ده نقطه الارتكاز الشين ده اسمه دايركت مانتو انتيريور. اما ده بحاجه ثانيه خالص، ده خدناها قبل كده، ده اسمها عليها بجد. مين الافندي ده؟ ده اسمه دايركت اوكسيبيتو بوستيريور، ده اللي كنا بنتكلم عليه في الاوكسيبيتو بوستيريور اللي هو الاقصى بتلف بدومن لورا، واللي بيجي يقف هنا هو السنسيبل. والراس بتخرج باي موفمنت اوف فلكشن فولد باي اكستنشن، انا الكلام ده شرحته في الاو بي المفروض. ده اسمه دايركت او بي، ودايركت او بي بيقولوا عليه ان هو بيخرج بميكانيزم اسمه فيس تو بيوبس، ومن هنا بتحصل اللخبطه. هم عشان مسميينه فيس تو بيوبس او قادر كنت تتلخبطه، هم مسميينه فيس تو بيوبس لان ورط ان وش البيبي مواجه للبيوبيك بون، فعشان كده بيسموه فيس تو بيوبس. مين بقى مصحصح هيكبر بخاطري شويه ويقول لي ايه الفرق كبير جدا جدا جدا بين الاثنين دول؟ فرق كبير، مش عايز احس لك حاجات رفيعه. قول يا سام فيس تو بيوبس از ميكانيزم، اه بس انا عايز الفرق بين ده وده، في فرق كبير جدا. الفيرتكس ينقسم الى اوكسيبيتو انتيريور اللي هو نورمال ليفل واوكسيبيتو بوستيريور، وده نوع من انواع الاوكسيبيتو بوستيريور اللي هو دايركت اوكسيبيتو بوستيريور. ده فيرتكس برزنتيشن او طبعا في الفيديو هو الفيرتكس بتاعه، فهي ده برزنتيشن تاني خالص خالص ملوش ادنى علاقه بيه. ده اسمه ايه؟ فيس برزنتيشن. ده حاجه وده حاجه تانيه خالص، اللخبطه ما بينهم از كومن ميستيك، مش عايز تقعوا فيها. تيك يور تايم وفهموا اللي انا بقوله، واللي لسه مش فاهم حاجه يقول لي. ده vertex presentation occipital posterior وده base presentation mento anterior، ده حاجة وده حاجة تانية. طبعا مظبوط بقى انه هنا مين اللي بيقع تحت surface views extensibit وبعدين تخرج by movement of flexion followed by extension wire، وين هي اللي بيقع الشين وتخرج by movement of flexion بس. انما لازم تبقوا واعيين وشاربين كويس قوي ان ده presentation ده presentation تاني بقى. فاهميني؟ فهمت يا كريم ولا فاهم؟ فاهم. يبقى ده المانتو انتيريور، ده اللي بيحصل في المانتو انتيريور. تمام؟ احنا اتكلمنا عن المانتو انتيريور، نشوف بقى المانتو بوستيريور بيحصل فيه ايه. اشيل دي خلاص؟ فهمتوها؟ المانتو بوستيريور ده بيحصل فيه ايه؟ المانتو بوستيريور اهو المرة دي دقن البيبي، دقن البيبي ورا ورا ويمين ورا وشمال، المهم ان دقن البيبي ورا، بيحصل ديسنتو انجيجمنت وبرضه الشين هيلمس الكلبيك فلور. الشين لما يلمس الكلبيك فلور ممكن يلف ثلاث اثنان لقدام. كويس؟ الشين لمس الكلبيك فلور والكلبيك فلور ايه؟ بيزحلق. هو دايركتد كده وفي فورسز بتزق، يبقى الشين ده ممكن يلف على الكلبيك فلور ويلف ثلاث اثنان لقدام. انتوا عارفين اسمها الروتيشن دي. دي اسمها لونج انتيريور روتيشن. يلف ثلاث اثنان لقدام. ولو لف ثلاث اثنان لقدام يبقى تحول الى ايه؟ تحاول الى مانتو انتيريور. كويس؟ وممكن الشين يلف تمن واحد بس لقدام ويروح واقف على كده ما يكملش اللف ويقف بالعرض، وممكن الشين ما يلفش خالص وممكن يلف ناحيه ورا. يعني احتمالاته عامله زي احتمالات مين؟ زي احتمالات الاوكسيبيتو بوستيريور. احتمالاته زي احتمالات الاوكسيبيتو بوستيريور. نكتبهم ممكن يحصل لونج انتيريور روتيشن لقدام ثلاث اتمام، وساعتها يبقى تحول الى ايه؟ عايزكم تحفظوا الالفاظ ما له هالي تحول الى حاجه اسمها ايه؟ مينتال انتيريور، او في كلمه احسن شويه دايركت مينتال انتيريور. بعد ما لف يبقى اسمه دايركت مينتال انتيريور. الدايركت مينتال انتيريور ده بيتولد ولا لا؟ ده كده بيتولد زي المينتال انتيريور اللي كنا لسه بنقول عليه حالا. كويس. الاحتمال الثاني ان هو يلف تمن واحد بس ويقع، يقع بالعرض. لما بيقع بالعرض يبقى اسمه ديب ترانسفيرس اراست، بس عشان يميزوه بيسموه ديب ترانسفيرس اراست اوف ذا فيس. كويس. ده بيتولد ولا بيتولدش؟ ما بيتولدش. ضربت على كده لسه ميكانيكال اوبستراكشن، لا الراس عارفه هتروح لقدام ولا عارفه تروح لورا، هتربط وتقف على كده. ده اسمه ديب ترانسفيرس اراست اوف ذا فيس، وتبقى العيانه دي اوبستراكتد. كويس. الاحتمال الثالث انه ما يلفش خالص زي ما هو. هو كان داخل اصلا البلفس رايت منتو بوستيرور او لفت منتو بوستيرور، يعني كده ولا كده، كان اوبليك منتو بوستيرور. هل الاوبليك منتو بوستيرور ده راح لقدام ولا راح لورا؟ راح. يبقى زي ما هو، يبقى اسمه ايه؟ بيرزيستنت اوبليك منتو بوستيرور. ده بيتولد ولا لا؟ الرقم ما اتعدعتش خالص، ده راح لقدام ولا راح لورا؟ هتتولد ولا لا؟ دي كمان مش هتتولد، ودي كمان اوبسترك. الاحتمال الاخير ان الشين يلف تمن ناحيه ورا بقى المره دي، يلف تمن لورا. تعرفوا تسموه لما الشين يلف تمن لورا يبقى اسمه ايه؟ دايركت منتو بوستيريور. الدايركت منتو بوستيريور ده على خلاف الدايركت اوكسيبيتو بوستيريور ما بيعرفش يتولد. واحده واحده. الدايركت اوكسيبيتو بوستيريور بيعرف يتولد؟ الدايركت اوكسيبيتو بوستيريور بيعرف يتولد. اسبيتو فيوز اللي كنت لسه بقول عليه، السنس في الجوع تحت السنس جوز تخرج باي فليكشن فورد دايركت. انما الدايركت منتو بوستيريور ده مش ممكن يتولد. ليه مش ممكن يتولد؟ لسبب في منتهى البساطه، ملوش ميكانيزم، ما يجيش خالص ميكانيكالي، ما ينفعش. يعني الوضع دلوقتي كان لازم هو بلبس كده، وده اسمه دايركت منتو بوستيريور، مش تشين دايركت ورا مباشره. التشين دايركت ورا مباشره اهو فيس برزنتيشن والتشين. قول لي بقى راضي تخرج ازاي؟ بلاش حل، تخرج باي موفمنت او اكستنشن. طب ما هي اوريدي ماكسيمال اكستنت، هتكستنت فين تاني؟ تخرج باي فلكشن، مفيش حاجه اسمها فلكشن. لو حصل، لو فرضنا جدلا ان في حاجه اسمها فلكشن، هيدخل الراس جوه من الحرجات. فهو ميكانيكالي ما ينفعش، بلاش حل، بتبقى اوبستراكتد هي كمان ومش ممكن تخرج. يبقى الدايركت منتو بوستيريور ده ملوش ميكانيزم، يعني انا افويدبلي بيبقى ايه؟ اوبستراكتد. الدايركت منتو بوستيريور از اوبستراكتد. يبقى احنا لو قارنا ده بالاوكسيبيتو بوستيريور، هو في كام في المية من الاوكسيبيتو بوستيريور ممكن يتولد؟ كام في المية من الاوكسيبيتو بوستيريور ممكن يتولد؟ 90 بس؟ ولا أكثر شوية؟ 96% من الاوكسيبيتو بوستيريور ممكن يتولد. 90% من الاوكسيبيتو بوستيريور بيلف لقدام ويبقى اوكسيبيتو بوستيريور ويرجم، و6% من الاوكسيبيتو بوستيريور بيلف لورا ويرجم بقى نورمال ميكانيزم ان هو بيعرف يرجم. ففي 96% من الاوكسيبيتو بوستيريور بيعرفوا يتولدوا. كويس. هنا الوضع مش كده، هنا دول الثلاثه دول ده اوبستراكتد، ده اوبستراكتد، وده كمان اوبستراكتد، فكل الثلاثه دول اوبستراكتد. حتى احتمال اللونج انتيريور روتيشن لا يتعدى 60%، مش 90%، 60%. احتمالات ان التشين يلف ثلاث اتمام لا تتعدى 60%، ماكسيموم 60%. اصل نوع البلبس اللي احنا بنتكلم عليه ما هوش نقطه، ده بلبس ماله؟ بلات. وبما انه بلبس بلات يبقى الكافيتي بتاعته كويسه ولا بلات هي كمان؟ مش واسعه ومش مدوره، مش دي الكافيتي اللي تساعد الراس نتلف. راس احتمالات الروتيشن هنا اقل. يبقى ده الميكانيزم بتاع فيس اللي هو بينقسم الى ايه وايه؟ مانتو انتيريور ومانتو بوستيريور. ومن فضلكم ما تلخبطوش الفيس مع الاوكسيبيتو بوستيريور. غلطه شائعه جدا ان الواحد يقارن الفيس بالاوكسيبيتو بوستيريور. انا لو عايز اقارن، اقارن المانتو بوستيريور بالاوكسيبيتو بوستيريور، مش الفيس على بعض. Diagnosis of face presentation. نعم. Mental anterior is more common. Mental anterior معناه ان الباك ورا. معظم حالات الفيس كانت حالات اوكسيبيتو بوستيريور يعني باك ورا. The diagnosis of the cataract نفس السكيم بتاعنا. The diagnosis not so key. Key diagnosis during pregnancy, yallah. The diagnosis during labor. Diagnosis during pregnancy, boom, boom. يعني ممكن الحالة تجيلك واحده تجيلك في العياده وهي حامل في الشهر الثامن التاسع, وممكن واحده تجيلك تشوفها لاول مره وهي بتولد. During pregnancy abdominal examination وultrasound. abdominal examination نوع عناوين كنا اتكلمنا عليها اللي هي fundal level, fundal grip, umbilical grip, first pelvic grip, second pelvic grip, auscultation of the fetal heart sound. fundal level, هل في حاجه خاصه هنا في fundal level؟ مفيش. يعني fundal level is usually corresponding to the period of pregnancy. fundal grip, هتمسك الفندس في ايديك الاثنين, تمسك ايه؟ في ايه فوق؟ الراس تحت يبقى فوق في بطلس, والبطلس بتتوصل بانها سوفت وبالكي وهي الرجل. امبلايكال جريب, امبلايكال جريب بنعملها عشان نحدد ايه بوزيشنز, يعني على ظهر البيبي قدام ولا والله لو حسيت حاجه سموث وفيرم وكونفكس بظهر البيبي قدام اللي هو بين قوسين اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ظهر البيبي قدام اسمه ايه؟ منتو بوسير. ولو حسيت لينز قدام بظهر البيبي ورا ليش مهم بقى؟ كويس. فيرست بلفي جريب هنمسك ايه؟ نمسك راس سوبرا بيوبيك, بتمسك هتلاقي راس, والراس دي لو حركتها يمين وشمال قدرت تتحركها يمين وشمال يبقى ده معناها انها not engaged, لسه ما دخلتش الفلس. ساكن بلفي جريب تشوف الديجري اوف اكستنشن اوف ذا هيد مش مهم. اوسكالتيشن اوف ذا فيتال هارت ساوندز, از رول الفيتال هارت ساوندز بتسمع اوفر ذا سكابولا يعني على ظهر البيبي, يعني ان كان ظهر البيبي قدام هنسمع الفيتال هارت ساوندز نير ذا ميد لاين, بس كان ظهر البيبي ورا هتسمع الفيتال هارت ساوندز قدام. انا معرفش هو قدام ولا ورا, ممكن كده ممكن كده, مع وضع باعتبار ملحوظه مهمه في البيبي. ممكن يبقى ظهر البيبي ورا, كويس, طالما ان ظهر البيبي ورا يبقى المفروض اسمع الفيتال هارت ساوندز فين؟ ظهر البيبي ناحيه ورا, ورا ويمين ولا ورا وشمال, المفروض اسمع الفيتال هارت ساوندز فين؟ بس اللي بيحصل بقى الحقيقه انه نتيجه الاكستنشن اوف ذا هيد اوقات الشست يبقى بوش فورورد, يعني بصوا بني ادم لما بيستند راسه على الاخر كده الشست بيتحرك لقدام, يعني البيبي ده لما راسه تبقى اكستند على الاخر ممكن صدره يتزق لقدام كده, يبقى ان كونتاكت مع الابدومينال وول بتاع الام, ساعتها بالرغم من انه ظهر ورا ممكن اسمع فيتال هارت ساوند فين؟ قدام. بس ساعتها لو سمعتها قدام هبقى سامعها مش من خلال السكابولا, هبقى سامعها من خلال الشست وول. فمين اللي بيقوله ولا لا؟ في بعض حالات الفيس المفروض ده فيس اسمه منتو ايه ده؟ ابو ظهر ورا ده اسمه منتو ايه؟ منتو انتيريور, مفروض بما انه منتو انتيريور فظهر ورا يبقى مفروض اسمع فيتال هارت ساوندز فول تانك. انما اوقات تقدر تسمعها كمان انتيريور نير ذا ميد لاين, بس ساعتها هتبقى سامعها ثرو ذا تشيست وول, لانه البيبي لو هو فليكس هيبقى عامل كده مبني على بعضه واللبس قدام, انما لما يبتدي الاكل يبقى اكستندد صدره بيتزقل قدام يبقى ان كونتاكت مع الابدومينال وول بتاع الوول. الالترا ساوند بندور في الالترا ساوند نشوف ده صاحي ولا ميت, واحد ولا اثنين, نتاكد ان هو في اسم صحيح. وفي شويه حاجات تهمني ممكن اشوفها في الالترا ساوند, زي ايه؟ ايه الحاجات اللي ممكن اشوفها في الالترا ساوند قد تكون سيجنيفيكت؟ يمكن العيل يطلع عنده كونجنتال سوين في النك, ويمكن يطلع عنده حاجه مهمه انين كافري. مش احنا لسه بنقول ان الانين كافري ده يعمل فيس برزنتيشن؟ طب انا هكسبت ايه لما اعرف ان البيبي ده انين كافري؟ لو جات لك واحده في العياده حامل مثلا سي 6 شهور, عملت لها سونار لقيت عيل ده انين كافري, تعمل ايه؟ تسيبها لغايه ما كانت تسيبها 3 اشهر بالحمل وقرف الحمل ورايحه جايه وعليه في الاخر عيل انكومباتبل وذا, يوم ما تشخص انين كافري وتبقى متاكد ان انين كافري يبقى ترمينيت براكتس. ترمينيشن ما اقدرش اقول عليها ابورشن قوي, انا اقرب اقول ترمينيشن على حسب انا هعمل ترمينيشن امتى. لو في الاول في اوائل الحمل يبقى اسمه ابورشن, في الاواخر يبقى اسمه اندكشن اوف بيك. المهم انه يوم ما نشخص انا الجابري يؤكد ترمينيشن. دايجنوستيك دورينج ليبر اثناء الولاده بقى, ممكن جدا انت قاعد في الاستقبال بتاع المستشفى وتدي لك حاله, هتعمل ابدومينال اكزامينيشن وهتعمل تي في, التي في تحته عناوين كنا برضه قلناها اللي هي البوني بلفيس والسيرفكس والممبرنز والامنيوتيك فلويد والبور الضمه والبريزنتنج بارت. البوني بلفيس ابحث الفلبس كويس, حس الفلبس كويس, لانه في احتمال مش بطال ان الفلبس ده يطلع ايه؟ لا. طب لو طلع الفلبس ضيق ومنظره مش عاجبك هتعمل سيزيريسكشن. احنا متفقين ان مفيش عيانه يبقى فيها مشكلتين, كويس؟ مش هيبقى فيه مشكله فيس ومشكله كونتراكت الفلبس, خلاص ريسك عالي جدا انه يبقى فيه مشكلتين واجرب اولدها بالعين. بس فلازم نفحص الفلبس كويس, نتاكد من الفلبس كاباسيتي. وات اباوت سيرفايكال دايلاتيشن؟ دي زي ما غيرها مال برزنتيشن, وفي المال برزنتيشنز كومنلي كونتراكشنز بتبقى ضعيف. يعني السيرفايكال دايلاتيشن معدل السيرفايكال دايلاتيشن بيبقى ايه؟ It's common that today is slow cervical dilatation. And it's common also in the play of the membranes. Early rupture of membranes. ممكن جدا تلاقي early rupture of membranes. نتيجة للقصة مش هنشرحها ممكن حكاية الفالف ميكانيزم الراس دي اللي هي بتخش وممكن تلاقي كورد نازل كورد presentation of prolapse. وبعدين presenting cord هنا انت وانت بتحس بقى هتحس حاجة جديدة وغريبة شوية. هتحس سوبر اوربيتال ريدجز وهتحس عينين بس الراحة خلي بالك وهتحس مناخير البيبي وهتحس بقه وهتحس الرقبة. كل الحاجات دي الفيتشرز دي بتاعت فيس فهتشخص فيس برزنتيشن لانك هتحس سوبر اوربيتال ريدجز والايز والنوز والماوث والتشين. والاحساس التشين بالذات مهم قوي لسببين ان انت هتقول واحد وانا هقول واحد. ليه مهم ان انا ادور على التشين؟ عشان التشين هي الايه؟ هي اللي هتعرفني ده منتو انتيريور ولا منتو بوستيريور. وانا كدكتور ولاده يفرق معايا منتو انتيريور من منتو بوستيريور؟ طبعا يفرق لان المنتو انتيريور المفروض هيتولد انما المنتو بوستيريور ممكن جدا ما يتولدش. مظبوط؟ فالتشين هو الدينومينيتور. فلازم الاقي التشين عشان اعرف دي مش كفايه ان انا احس عينين وبوق ولا فرحان وخلاص. لازم اعرف ده منتو انتيريور ولا منتو بوستيريور. دي حاجه. الحاجه الثانيه اهميه احساس التشين عشان تتاكد ان ده فيس برزنتيشن. امال يعني هيطلع ايه؟ ممكن يطلع براو. ممكن يطلع براو. في البراو برزنتيشن ممكن قوي تحس سوبر اوربيتال ريدجز وتحس النوز وتحس الماوث انما عمرك ما تقدر توصل للتشين. فاهميني؟ يعني لو الواحد حس جناخير وبرقه كده ومستعجل ويقول عليها فيس هي مش فيس هي براو. طب تفرق؟ اه طبعا تفرق كتير. الفيس ممكن يقول لك فاجاينا اللي هو ميكانيزم اللي كنا عاملين نشرحه. انما هتعرفوا بعد شويه ان البراو مالوش ميكانيزم. يبقى من هنا اهميه ان الواحد يدور على التشين. التشين هي الدينومينيتور وهي اللي بتاكد لي ان ده فيس مش براو. تمام؟ دي حاجة بقى هسمعوها بس عدوها لي بقى. هو قال يقول لك ايه؟ البيبي ده اللي نازل اسبيس مش ممكن يتحشر؟ يتحشر؟ ولما بيتحشر ممكن يورم زيه زي اللي نازل فيرتكس وبيتكون عنده حاجة اسمها كابوت. مش اللي نازل فيرتكس برزنتيشن ده ممكن يتكون عن كراس وكابوت؟ هو ده نازل فيس وممكن يحصل في وشه ايدينا. ايدينا عنيفة جدا جدا جدا وشه يبقى وارم والعيال دول لما تشوفهم بعد ما يتولدوا كان واحد واكل علقه. عينيه مقفوله خالص من كتر القديمه وشه وارم وارم وارم على الاخر. اللي وشه وارم على الاخر ده ممكن وانت بتفحص تي في تلخبطه مع فرانك بريتش باعتبار ان الاثنين عباره عن تو سويلنجز واوبننج في النص باتوكس وانس او وشه وارم قوي وفي ماوس في النص. انا عارف ان الكلام شكله ما يتبرعش انما لو حاولت تتخيله شويه ان انت ما انتش شايف حاجه خالص وان انت تفحص بالعافيه كده يا دوبك الفرشه اللي تقليت السيرفيس يا دوبك الاخر وان فينجر ان يو تراينج تو بالبيت بالعافيه ممكن تتلخبط. ها هتفرق ما بينهم ازاي؟ مش في تو سوينز اوبننج؟ حط الاكزامينج فينجر في الاوبننج ده لو طلع عليه ميكونيا يبقى ايه؟ بوك ولا ايه مثلا؟ وبعدين لو طلع سفنكتر يعني سفنكتريك اكشن يعني ماسكولر يبقى ايه مثلا؟ الماوث از نوت ماسكولر طبعا هو اتس ان اوبننج وخلاص. وبعدين لو كنت ده انت حاطط صباعك جوه بقه وبقه في ايه من جوه؟ ما حدش عنده سنان يا عم. عنده البيولر مارشن كويس؟ لسه البيولر مارشن. الكلام ده مكتوب في الكتب انا مش جايبه من عندي فما تخافش انك تقوله ولا تكتبه. هو شكله اه ده حاجه معاك وماشي بس هو لازم يتقال يعني. اوكي يا عبد الله طلعت على حظك العينه من بتوع بيت الفيل ولا قد كده. مش عارف احس حاجه خالص. طب ليه ما عملش صناعه عند الليبر؟ ممكن اعمل صناعه اثناء الولاده بس ده نقطه غير اللي انا بقى ولا حاجه احسن حته في الدنيا. الغالب النهارده 99 في امريكا بيدسكس اذا كان صناعه لازم يبقى روتين ولا لا. يعني دي كلامي على سيرت ليفل بسيرت ميديكال سيرفيس يعني ده نقطه غير فبالبي بي اكزامينيشن ممكن الماوس يتلخبط مع الانس او ممكن الفيس اللي فيه ايديما يتلخبط مع مين؟ فرانك بريتش مع فرانك بريتش طبعا مش هيتلخبط مع كومبليت بريتش لان كومبليت بريتش في ايه؟ طيب احنا كده شخصنا خلاص ان الحاله دي فيس برزنتيشن يو شور انها فيس برزنتيشن مانجمنت. المانجمنت بتاع الفيس المفروض ان هو سهل وظريف مش هيفضل فيه حاجه كتير يعني. المانجمنت بتاع الفيس فيه قاعدة كنا قلناها وعايزين نطبقها. فيس زائد ايه؟ زائد اي حاجة تانية. يعني فيس ومعاه بلبس شكله مش عاجبك. فيس ومعاه سكار اوف ليبس ومعاه بلاسنتا فيجيا معاه قلب ريفاين جرافي ده معاه حتى ايفن انيرشيا مع اي ديفيشن من النورمال، اي ديفيشن من النورمال يبقى اصبح العيانة فيها تو بروبلمز، تو ريسك فاكتورز، تبقى فور ديفيشن. يبقى اول خطوة في المانجمنت دور على اي ابنورماليتي تانية قد تستدعي سيفير انفكشن، ده اول خطوة. تاني خطوة لو العيانة ما فيهاش الا فيس وكل الباقي ماشي ابسولوتلي نورمال، هيبقى في بروبر مانجمنت اوف ذا فيرست ستيج اوف ديفيشن. Proper management of the first stage of labor. Management of first stage اللي كنا قلناها قبل كده، يعني ايه safety precautions و nutrition و sedation و evacuation ladder and tractor، مش دي عرض اكتر من غيرها inertia، فمحتاجة evacuation ladder and tractor تتوصل ليه حتى كمان، مش دي عرض اكتر من غيرها ان الولادة بتاعتها تطول، فمحتاجة proper anti-safety precaution، محتاجة cartogram recording اللي بيحصل في الولادة، يعني all management of the first stage بس بشكل مكتمل اكتر. وبعدين بقى management of the second stage من غير ما بص في حاجه قدامك. management of the second stage مطلوب واحد يقول ايه؟ حسب ايه بقى؟ منتو انتيريور ولا منتو بوستيريور؟ ده حاجه وده حاجه. منتو انتيريور ده قصه ومنتو بوستيريور ده قصه ثانيه. منتو انتيريور هيتولد هيتولد كل المشكله ان راس هتقفل في دايره ماله كبير لتالت مره عشان نحفظه اسمه صار منتو فيرتيكال، فده دايره كبير هيقطع فرنان، يبقى احنا احسن نعمل جنرس ابيزود. كويس. منتو بوستيريور ممكن استنى عليها على امل انها تلف في التالت فرنان لقدام، ما هي لو لف في التالت فرنان لقدام تبقى حوالي هنا منتو انتيريور، ممكن استنى عليها وانا عارف ان احتمالنا تلف قد ايه 60%. فكركم بالاوكسيبتو فوسيلو، اوكسيبتو فوسيلو كنا نستنى عليه ساعتين لان كان احتمالنا هتلف لقدام 90%، فكان الموضوع يستاهل. انما هنا احتمالنا هتلف لقدام يا دوب 60%، فانا مش هستنى ساعتين، انا هستنى كفايه عليها ساعه واحده بس، فاحنا بنستنى up to 1 hour in the second stage على امل انه يحصل ايه؟ اللي اسمه long anterior rotation. طيب نشوف ايه اللي ممكن يحصل. تعرفوا في مجرهم هكتبها هنا على جنب. المنتو بوستيريور احتمالاته ايه؟ الاحتمال الاولاني انه يلف ثلاث اثمان، قولوا اسمهم عشان تحفظهم بالرمادان. لو لف ثلاث اثمان قدام هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمها رانج انتيريور روتيشن، ويبقى اول حاجه اسمها دايركت منتو انتيريور، وهيتعمل فيه زي ده جنرس ابيزود. صح كده؟ طيب لو لف ثمن لورا، سيبك من الاحتماليه اللي في النص، لو لف ثمن لورا يبقى اسمه ايه؟ دايركت منتو بوستيريور. ده له حل؟ ملوش حل غير شوزيلا سكشن. ما بيردوش معايا متابعيني ولا لا؟ لو لف ثمن لورا ملوش حل، مفيش حل غير شوزيلا سكشن. طب لو لف ثمن وقف اللي اسمه ديب ترانسفيرس ارست او ما لفش خالص اللي اسمه بيرزنس، عارف اعمل فيهم ايه؟ اسلم حل ان يعمل شوزيلا. وانما في واحد تاني بيفكر يقول لك ايه؟ طب ما تدخل ايدك وتلف في الراس وعلى تلففها امسكها بفورسكس وشدها اللي اسمه manual rotation forceps extraction. وفي واحد تاني بيقول لك طب انا ايه مره ايدي ومره forceps، طب ما دخل الفورسكس الف في الراس واخرجها اللي اسمه rotation and extraction by the forceps. وفي واحد كمان بيقول لك لو كان العيل ميت ممكن تعمل له cranial perforation يعني of the skull، يعني دول عاملين زي برضه الاوكسيبيتو بوستيريور ما عدا بندوز. في الاوكسيبيتو بوستيريور لما لفش اللي لف ثمن لقدام او ما لفش كنا نحط بندوز ممكن، صح؟ هتحط بندوز على وشه هتخلع عينيه يعني ما ينفعش، ما فيش بندوز بيركب الا على فيرتكس، لا بيركب على باتوكس ولا على بيس، فيرتكس بس. فيبقى هنا الاحتمالات عامله زي احتمالات الاوكسيبيتو بوستيريور اللي هو لف ثمن لقدام او ما لفش خالص، باستثناء طبعا البوسيبيتي بتاع مين؟ البندوز ده غير قائم، احتمال غير قائم. ده المانجمنت بتاع الفيس. انا عايز الفت نظركم لتاني مره لان انا برضه غلطه شائعه من فضلكم، محدش يلخبط فيس مع فيس تو فيس، ده حاجه وده حاجه تانيه. الحاجه التانيه اللي عايز اقولها لما يسالوك على فيس سواء ميكانيزم او مانجمنت لازم من الاول خالص تطلع سهمين اسمهم ايه سهمين؟ من كتر ما عمالين نقارن بعض حالات الفيس بالمنتو بوستيريور بالاوكسيبيتو بوستيريور قصدي، بعضكم بيتقالوا ان هو الفيس ده عباره عن منتو بوستيريور بس، ده ما يصحش. ما يصحش ان الواحد ينسى المنتو انتيريور اللي هو مور كام، ما يصحش الواحد ينسى المنتو انتيريور اللي هو مور كام. فلما يسالوك عن الميكانيزم اقول لهم في ميكانيزم المنتو انتيريور وفي ميكانيزم المنتو بوستيريور، مانجمنت في مانجمنت المنتو انتيريور وفي مانجمنت المنتو بوستيريور. ده موضوع الفيس. هناخد خمس دقايق حاجه شبه صغيره. هو البراو. هنتكلم على حاجة اسمها البراو. البراو بريزنتيشن ده بين برضه جاي براسه هو النوع المعين الكفالي بريزنتيشن. البراو بريزنتيشن نوع المعين الكفالي بريزنتيشن. الراس هتلاك ولا اكستندد. That is midway between flexion and extension. يعني احنا عندنا تحت ده كفالك لو الراس دي فلكس هتبقى ايه راجع برضه لو الراس دي فلكس يبقى انتيشن يعني فيرتكس يعني مش عايز تعرف خالص الحاجات دي خلاص فيرتكس لو الراس دي اكستند يبقى انتيشن يعني فيس لو هي midway between البراو ملوش الجيولوجي خاص بيه يعني مثلا في الجيولوجي بتاع الاوكسيدو كتير قلنا اهم حاجه شكل الفيس قلنا موضوع برايمري وموضوع سيكندري واهمهم السيكندري بتاع الكاتالوج البراو ملوش الجيولوجي خاص بيه يعني لو سالك الجيولوجي والبراو هاتوا من اي حته في الماسكوليشن بشكل عام يعني كل البيبي نفسه كل التردس مش عارفين مش حاجه خاصه هو الجورج بتاع ماكينيزيشن بشكل عام. الميكانيزم الفيبر بتاع البراو رهيب جدا جدا. هو البراو الدينومينيتور بتاعه الفرنتال بورد. هو في بعض الميكانيزمين بيسالوها ايه الدينومينيتور في البراو؟ يبدا تسالها اول عند واحد ولا حاجه كده مش كده مهم قوي. الفرنتال بورد هو الدينومينيتور. يعني اذا البراو بيتسمى فرانتو انتيريور فرانتو انتيريور. ومفهوم اي ثينك ومفهوم